ماذا الذي يشفع عنده لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت الله سميع عليم أنا وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى كل شيء قدير. قادر يا رب. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن لا القادر على ما شاء. فلما تبين له قال أعلم كيف تحيي الموت؟ قال يا رب صالح. قال أولم تؤمن؟ قال بلي ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال فخذ أربعة ثم ادعهن يأتينك سعيا قال فخذ أربعة من الطير ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الله أكبر في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم خير من صدقتي.